بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة. بما أننا بنتكلم عن بيوت منورة فإحنا كنا بناخد كده الأفراد اللي داخل جوه البيت بنتكلم مع الزوج حبة وحبة حلقات ونقعد بقى نبهدل زي ما أنتوا عايزين وبعدين نتكلم على الزوجة وواجباتها وحقوقها وإزاي إن هي تنهض بنفسها ويبقى عندها وعي يعني بنكتر الكلام على الزوجة شوية وهي ما بتزعلش مني وأنا عارفة إنكم ما بتزعلوش عشان أنتوا صحابي. وبعدين بنتكلم عن الأولاد مخاطبة للزوج والزوجة والأب والأم والمربي سواء إذا كان عم أو جد أو خال لأي ظرف إن كان حصل في الأسرة وهم اللي بيقوموا بتربية الأولاد وبنقول إزاي وسائل التربية. النهاردة إحنا هيبقى أول وصية ليا وأول يعني كلام هوجهه للعنصر المفروض يكون الثالث في البيت هو الأولاد. النهاردة هكلم أولادنا. النهاردة اللي عندها ابن أو بنت من سن 12 سنة ممكن 11 سنة تجيبهم تقعدهم النهاردة بتكلم من سن 12 سنة لحد سن ثانوي لحد سن جامعة لحد ما تتجوز بس أنا عايزة النهاردة الأولاد يقعدوا يسمعوا أنا هقول لهم إيه. أنا صراحة يعني هكلمكم باللي جوايا مع أن ده مش صح بس يعني هقول أنا حزينة جدا حزينة إن إحنا جاتنا في مرحلة أو يجيلنا مشاكل لسه بنتكلم فيها ونشرح فيها ونحبب لا مش نحبب نحنن قلب الأولاد على أبوهم وأمهم. هو إحنا وصلنا للمرحلة دي يعني دي علامات الساعة ولا دي علامات آخر الزمان ولا إيه بالظبط لما يعني نضطر نقعد نتكلم مع الأولاد يا ابني اعرف قيمة أبوك وقيمة أمك. هو أنت مش عارف يا دي الولد ويا دي البنت ويا بنات ويا أولاد قيمة أبوك وقيمة أمك أنت مش عارف الموضوع ده مش عارف قد إيه ثواب بر الوالدين. إحنا كنا اتكلمنا على فكرة لو تتذكروا في الصيف اتكلمنا عن ثلاث حلقات عن فضل الأب وقلنا الأب اللي مهضوم حقه وكل المناسبات للأم واحتفالات بالأم ومش عارفة إيه وكذا وقلنا بما إن الأب منسي فإحنا يعني نخصص له حلقات ونتكلم عن فضل الأب وكيفية التعامل باحترام وبتقدير وبمعرفة قيمة الأب في البيت اللي يعني ما حدش حاسس بيه ده. يعني أنا هتكلم النهاردة عن الأم بس قبل ما اتكلم عن الام انا ليا عتاب بسيط ليا عتاب على اللي انشغلوا في مشاغل الحياه وبعد انشغالهم بمشاغل الحياه بيروحوا فين ينسوا اولادهم هو او هم مش برين بابوهم وامهم فاولادهم ما شافوش يعني ايه بر باب وام فهم كمان طلعوا كده وبعدين نوصل لمرحله اصل الولد لطش امه بالقلم ده اللي حصل وإن البنت قامت جاية استغفر الله بسقط على وش أبوها وأمها يعني أنا مش لاقية توصيف يعني أنا حادثة زي ديت وتكررت يعني أنا بجيب الأسئلة والاستشارات اللي شبه بعضها بدبسهم مع بعض يعني كم بيدور حوالين المعنى ده عشان كده احنا خصصنا حلقتنا النهاردة هاتوا أولادكم وانتوا قوموا وخلوا أولادكم يسمعوني النهاردة واسمعوا وإحنا بنتكلم يعني في البداية كده نحمد ربنا الحمد لله اللي رفع شأن الوالدين وجعل بر الوالدين من أعظم الفروض عقيدة وبعدين بر الوالدين من أعظم الطرق اللي بتوصل لرضوان ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله القائل في كتابه وبالوالدين إحسانة مش معروف ومش طاعة ومش مجرد بس أنك أنت الحسن لا إحسان والقائل وصاحبهما في الدنيا معروفة بر الوالدين فرض اسمعوا أنا والله حزينة وأنا بقول الكلام ده بس هاتوا عيالكم يسمعوا الكلام ده اسمع يا ابني واسمع يا بنتي بر الوالدين فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى، طاعة الوالدين. وفي القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بيحس على الخلق ده. وعندنا أحاديث كتيرة جدا جدا، أنا بحب دايما أجيب لكم التقصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. حديث صحيح. كلنا عارفين يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني أوجب علينا بر الوالدين، وما قالش الإحسان للوالدين أو الحسنة أو طاعة الوالدين. البر أفضل وأعلى أنواع الطاعات، البر. واتكلمنا زي ما قلت لكم على موضوع الأب. النهاردة هنتكلم عن الأم، فضل الأم. كلنا عارفين فضل الأم، وما كده دي ماما بقى، يا ماما بقى ما أنت ماما، عارفة أنت كده. لكن إحنا عارفين، تمام. شوف المشكلة فين، في التطبيق أو في التبرير. وبيأتي بقى كتير جدا كتير جدا جدا من الأولاد الأيام دي تقول لك إيه، بصوا أنا حبرها وأنتوا عايزيننا بر بر بر بر، بس معاملتها سيئة. انت شفتي الفرق بيني وبينها عامله ازاي؟ تخيلي ام بتشتم وبتعمل ده، بتحرض ابويا عليا، ده بدم ايه ابويا كده، وبعدين ما بتفهمنيش، وا وا وا وا وا وايه ولسه كده. طبعا انا هقول لكم الرد واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هقول لكم الرد واضح ازاي، وهقول لكم رد تاني من اللي اتحرم من امه او امه توفاها الله يقول لك عليه إيه، ترجع اي حاجه بس ترجع تاني عايشه في الدنيا ما تكونش ميته. هقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نبقى بنتكلم بتأصيل. لما جاء شاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول له إن أمي سيئة الخلق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر، صح؟ فقال: يا رسول الله إن أمي سيئة الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين كاملين. قال: يا رسول الله أمي سيئة الخلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تكن سيئة الخلق حين سهرت عليك الليالي حتى صرت رجلا. فقال الشاب: يا رسول الله إني جازيتها، أي كفأتها يعني. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت معها؟ قال له: حملتها على كتفي وطفت بها حول الكعبة المشرفة. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما جزيتها ولو بطلقة واحدة أثناء ولادتك. الوصية دي وصية غالية قوي من النبي عليه الصلاة والسلام، وصية غالية فعلا. لكن نوصل أن تطفي في وش أمك وفي وش أبوك وتسبي وتلعني وانت تلطش أبوك بالآن، إيه ده؟ إيه ده؟ دي علامات الساعة، والله علامات الساعة. يعني أنا لما نيجي نتكلم بنقول إحنا عايزين بيوتنا كذا وإحنا عايزين بيوتنا، بيوت إيه اللي إحنا عايزينها؟ ودي أصل التربية. أنا مش هجيب لكم المسببات لأن كل حاجة كل حالة منفصلة عن صاحبتها. ممكن تلاقي البيت ده إن الأب أصلاً عاق فأهله عياله طلعوا عاقين، أو الأم أو الأب ما بيحكوش، ما بيتصلوش على، ما بيبروش أولادهم، ما بيشوفوهمش، هم بيبروا أهلهم فهم كمان مش هيحكوا نفس السلوك. فخلاص أياً كانت المسببات، أنا النهاردة لا بكلم بقول لك أبوك بيعمل ولا ابوك كذا، هو جه للنبي وقال له امي سيئه الخلق 4 مرات، سيئه الخلق سيئه الخلق سيئه الخلق. وشوف النبي رد عليه عليه الصلاه والسلام ازاي. انا ما بعملش عشان هم عملوا، ويؤسفني ان انا اقول انا عايزه النهارده مستهدف الحلقه ان انا حنن قلبك على ابوك وامك، والله هعيط. يعني توصل بينا ان احنا نقول خلاص جفت المنابع التربوية والإيمانية والدروس والتربية وتعديل السلوك وتحسين السلوك وغرس القيم، جفت خلاص، ما بقاش فيه حد عارف قيمة أبوه وأمه. علشان نوصل للحالة دي قلت لكم يعني أكتر من حد، يعني حاجة تتعب. لما أجي أقول لك تعالى شوف، لأن إحنا بشر والبشر يعني إيه اللي هيعود عليا، تعالى لما أقول لك إيه اللي هيعود عليك، ثمرات البر، إيه اللي هيعود عليا من البر. 3 دعوات مستجاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، وفي لفظ ودعوة الوالدين لولدهما، وفي لفظ كمان ودعوة الوالد لولده. دعوة مستجاب. لو عايز ربنا يحقق لك أمانيك خلي أبوك أمك يدعو لك. لو رايح مشوار ولا مسافر ولا طالع خلي آخر حاجة سلام على أبوك أمك وشوفك عشان تستفيد من دعائهم. الواحد بيبقى في اخر بلاد الدنيا، واتصل بابوهم ادعوا لي كذا والدنيا كذا والدنيا كذا. دعاء مستجاب. طاعه الوالدين وتكريمهم وسيله لدخول الجنه. حديث صحيح رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انفه رغم انفه رغم انفه ثلاث مرات. قيل من يا رسول الله؟ يعني اتمرمغ الف في التراب ده. قيل من يا رسول الله؟ قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخلاه الجنه. يعني بسبب طاعته ليهم وبره بيهم ما كانوا السبب لدخوله الجنه. بر الوالدين ايه كمان؟ الثمره الثالثه وطاعتهم طريقه لاظهار الامتنان. جم بينا في الدنيا يقول لك ولا كنا عايزين دنيا وبتاع، ده احنا هنجاوب على الشبهات النهارده والكلام اللي بيتقال وبيتجاوب عليه عشان تعرفي تردي على اولادك ايه، والنهارده كمان انتوا الاولاد اللي سامعيني. أنشكر لي وإيه ولوالديك وإلى المصير. يبقى الشكر لله سبحانه وتعالى وواو المعيه وللوالدين. إيه لو الإنسان بر بوالديه ها كمان أولاده هيبقى برين بيه. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كلنا شفنا صورة كانت جميلة جدا، الجد طالع من المسجد والأب بيجيب له الحذاء والحفيد بيجيب لأبوه الحذاء زي ما بيشوف أبوه بيعمل، هو بيعمل. بر الوالدين طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أبوك أوسط أبواب الجنة، فاحفظ الباب إن شئت أو ضيعه. حديث رواه الترمذي حديث صحيح. أوسط أبواب الجنة الوالدين. ها إيه تاني؟ يأتي رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يجاهد في سبيل الله، يريد الجهاد في سبيل الله، فيقول له توقف عندك والدين؟ يقول نعم. أحي والدك؟ قال له فيقول نعم. فيقول ففيهما جاهد، تولد وعندك اتنين روح جاهد فيهم. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا أعلم عملا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل بر الوالدة زي ما تبر أمك. كل دي حاجات بتعود عليك. لكن خلوني أكلمكم في حتة عقلانية شوية. إحنا كأباء وأمهات حبنا لأولادنا فطرة بتبقى فطرة كده، أنت بتحب وعايزاهم أحسن منك، وعايزاهم تشوف عيالك وتشوف عيالك أفضل ناس في الدنيا، وعايزاهم يعني أفضل منك أنت ذات نفسك. هو ده الأب والأم. ربنا وضع في قلوب الأب والأم الرحمة والحنان والرأفة دي، حطها فينا. فما بيوصيش الأب والأم على أولاده إلا أن احنا نحسن التربية ونختار أسمهم وهكذا. لكن الأولاد خلونا أشرح لكم الحتة دي واسمعوني الله يكرمكم. لكن الأولاد دايما توصية للأولاد على الأب والأم وصاحبهما في الدنيا. إما بلغنا عندك أنت، خلي بالك مش في دار المسنين، مش بره وبتصل بيهم كل شهر ولا روح أزورهم ما أعرفش إيه، ولا اللي ماتت وقعدت كام كذا لما ريحتها طلعت عشان أولادها ما بيزوروهاش. كارثة، إحنا في كارثة، إحنا في علامات الساعة على فكرة. إحنا والله يعني هيجي إيه مصايب أكتر من كده. أبوك وأمك وتقعد قاعدة كده حد يحنن قلبك ويوصيك على أبوك وأمك. طب اسمعوا لما أجي أقولك يعني ليه التوصية ليهم. أصل الأولاد مستقبل، فدايما عينهم على قدام، والأب والأم دول ماضي فذكرهم بيه. عشان كده كانت الوصية بلاغة القرآن رهيبة. بلاغة القرآن كفيلة أنك تقعد كده على السجادة ليل ونهار عمال تعيط لربنا وتقول له يعني يا رب ما وفيتك حقك، ولا هوفيك ولا حد يوفيك حقك يا رب. من بس ألفاظ القرآن اللي تعلمنا إزاي إن سبحانك يا رب حتى كلمة الواو والفاء تقربنا لله سبحانه وتعالى. طب أعمل إيه؟ يعني إحنا عرفنا أنا أديكوا حبة بس كده، حبة صغيرين. أنا عندي 200 حلقة أعملها بس في موضوع بس فضل البر. أول حاجة لأبوكم ادعي لهم رب ارحمهما، رب اغفر لهم، رب عافيهم، ادعي لهم بحسن الخاتمة، بالهداية، بالصلاح، بدخول الجنة. أنا هحكي لكم على حاجة في موضوع الدعاء دوت، وكل نقطة هقولها لكم معلش اكتبوا ورايا، اكتبوا الأفكار والحاجات دي واعملوها. احنا قلنا أول حاجة ادعي لهم. كنت بصلي تراويح ورا إمام في رمضان اللي فات ده. أنا عايزة أقول لكم إن نص الدعاء بتاع الإمام كان لأبوه وأمه، ويدعي للأمة ويدعي للناس ويدعي بالخير والرزق و ويجي عند أبوه وأمه يعني يتحشرك صوته بالبكاء لأبوه وأمه ويقول له يا رب كذا وحيل بيني وبينهم، يخلي المسجد كله بيبكي عشان هو بيدعي لأبوه وأمه. ده ولد صالح. من علامات صلاحك أنت كولد وبنته بأنكوا أنتوا اللي قاعدين قدامي النهاردة بتتفرجوا، من علامات صلاحك ولد صالح لما أعرف أنك ولد صالح لما لقيك بتدعي لأبوك وأمك. المسجد كله كان يبكي بس من بكاء الشيخ وهو بيدعي لأبوه وأمه، ونقعد نقول امين يا رب يعني استجب له ولنا اللهم امين. من اجمل اللفتات وفعلا دي تاني وصيه بقى اللي بتدخل السرور على ابوك وامك وحاجه كده يعني لما تيجي على بالهم كده يفرحوا، ان انت تقول لهم بفضلهم عليك جزاكم الله خيرا، ربتوني علمتوني كذا، والله ابي له فضل في كذا، انا ابي له فضل عليا في لبس الحجاب، مش بس ان انا ادعي لهم في كل حين وفي كل وقت، ابي له فضل عليا في لبس الحجاب. امي كانت تقول لا مش عارفه ايه دلوقتي ومش عارفه ايه ونخلص وكذا، ابي قال لي خدي اوعي تقولي لامك ان انا اديتك حاجه، اقول له الفضل عليا في الستر والله ما جازيه عني خير الجزاء، ويعني كرمه بمنازل المتقين لانه سترني وساعدني على الستر في الدنيا. من ضمن الافكار رقم 3، اجعل جايزه تحفيز تشجيع لو انت زوج ولا زوجه لاكتر ولد عندك هيبر جده وجدته، واللي هيدعي لهم اكتر، واللي هيجيب جدته مش عارف ايه له جايزه مني، بعلمهم بربيهم وانا اكون مثال للامر ده. انا اعرف ابن، الابن ده لما بيروح لامه ويلاقيها تتالم ولا كذا يبكي، يقعد اولاده الصبيان يبكوا حواليه، قول ايش الواد الكبير اللي بيبكي وعمال وعياله بيقلدوه. الرحمه دي من عند الله، ده الله سبحانه وتعالى يعني انا متضايقه وانا بقول كده، ان يحنن قلب الاولاد على ابوهم وامهم لا حول ولا قوه الا بالله. رابع حاجه تعملها لهم او ثالث حاجه مش فاكره نقطه، الصدقه، الصدقه ليهم لو هم متوفين. احكي لكم قصه عن الصدقه، كل وصيه هوصيها لكم النهارده هقول لكم قصه عليها. اب توفاه الله وبناته عايزين يعملوا صدقة جارية له، والصدقة دي أفضل ما يوصل للميت، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما وأتصدق وأكون من الصالحين. مالش أصلي مالش أقرأ قرآن، فلأنت وعايز تجزيهم تصدق. فجت بنت أبوها توفى الله وكانت عايزة تطلع صدقة جارية لأبوها، فقالوا مش عارفة أعملوا اللي هو السبيل بتاع المية وعملوا ما عرفش إيه هاتي كذا، قالت لا انا مش عارف السبيل ده ممكن يقف في وقت من الاوقات وما يعملش وممكن مش عارفه ايه وكذا، طب اساهم في في في كل دير جوه المسجد، طب مش عارفه تكييف كذا وكذا. قالت لا، واحد نفكر عايزه حاجه تفضل مستديمه. قالت انا هعمل هشارك في المواسير بتاعه الميه اللي بتيجي من البلديه من تحت اللي بتمد المسجد ذات نفسه بالميه وتفضل الامر، وجابت افضل الانواع. ومن ضمن الحاجات كمان اللي مواسير اللي هي بتيجي بقى الداخليه والخارجيه جابتها شفافه. الصدقه ده حد بيبر، شافتها واحده ابوها لامها لسه موجودين احياء، قالت والله اللي اعمل لهم كده قبل انا ضامنه انا اعمل وانا اخد الثواب. دي من الافكار اللي ممكن تبروا بيها، تقبلي اليد والراس. يا اولاد يا اولاد قبل ايد ابوك وامك وقبل راسه، ما تتكسفش بس انا مش متعود. لا اتعود، اتعود، وطي على ايد ابوك وبوسها، وطي على ايد امك وقبليها، وطي على راسهم وقبل راس ابوك وراس امك، وقولوا لعيل الجن قول لهم سمعت كده وقلت هعمل كده. ده بر، ده بر. لو انت كبير وربنا عطيك اخرج بيهم. هات واحد بيقول يعني كان اول مرتب قبضه راح جاب بيه لامه بسبوسه كانت بتحبها، والتاني راح جاب لابوه المنديل اللي كان بيحب يحطه في البدله كده، اي حاجه بسيطه تفرحهم. خرجهم، خرجهم وخرجهم مع اسرتك، ما يبقاش هم كده لوحدهم حاسين ان هم عبء عليك. ويادي الزوجه اتقي الله، اتقي الله واسمحي لزوجك، انت مالكيش انك تسمحي ولا لا، يعني يعني هو كل الكلام ده بالمعروف وبالحسن علشان دي علاقات ودي قرابات درجه اولى، يعني احنا بنقول من باب البر خدهم معاك، ما همش عبء والله، يفرحوا زي ما كانوا بيفرحوا هم بيخرجوك وانت صغير يا ابن الحلال، كانوا بيخرجوك وانت صغير وتبقى بتتنطط كده يا بابا هو مخرجني وكذا وكذا، ويجوا لما يكبروا تشيلهم اصل زوجتي بتتضايق اصلهم عبء ومرواح ومجي وبعدين اشيلهم وادخلهم حمام وما فيش حمام للكبار، يعني عيب، عيب ان احنا نقول الكلام ده. انا هعمل حلقه ان شاء الله على الكبار، بس خليني احط النقطه دي النهارده، كلامي يعني من 12 واحنا طالعين. فكره كمان، امدحهم واثني عليهم جزاكم الله خيرا في كذا، ودي نقطه مهمه جدا جدا عايزه اخلي بال تخلوا بالكم منها، نقطه ان انا امدحهم. لو نجحت في دراستك، لو نجحت في دراستك قولي النجاح ده بفضل الله رقم واحد وتربيه ابويا وامي. لو وفقت في عمل قولي الحمد لله ده من توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحرص ابويا وامي. لو رزقت بمال، لو وفقت في زواج، لو ربنا جاب لك أي فضل في الدنيا، الفضل لأبويا وأمي. من ضمن الأفكار اهتم بيهم، اقضي حوائجهم، مش روحوا يجيبوا مش عارفة مين علشان أصل دوت هو اللي بيجيب لنا اللي مش عارفة الأنابيب، وده اللي مش عارفة بيجيب لنا العيش، وانت فين؟ وانت فين كبنت وانت فين؟ لا ما هو كفاية عليا الدراسة، ايه اللي كفاية عليك؟ ما كفاية عليا لا مش كفاية، لا والله ده ثواب انت حرمت منه، ده ثواب غيرك الله عز وجل سخره لأبوك وأمك انت حرمت منه. فكروا فيها بالشكل ده، شاورهم. ما بقولكش اصل هم انا بقى عايزيني يفرضوا، لا مش يفرضوا عليك، يعني اشرح لهم الامور وشاورهم في الامر واسمع نصيحتهم، ناس لهم خبره اسمع نصيحتهم. ما بقولكش ان هم يتحكموا في حياتك ولا ان هم يمشوا مش عارفه مين، ولا زوجتك تاكل كذا ولا عيالك يلبسوا كذا، ما بقولكش كده. انا بقولك في الامور عامه خد رايهم، يحسوا ان هم لسه عايشين، لسه لهم قيمه، مش ابنهم خلاص مشي وسابهم خلاص انتهى الامر، لا استمع ليهم، اسمعهم، شوفوا هم عايزين يقولوا ايه. ما بيتكلموش كتير على فكره، بس بيفرحوا لما تيجي تحس انا جاي النهارده اسمعكم. اتصل بيهم دايما، ولما يتصلوا بيك قوم فز، زي ما بقول لك كده قوم فز، روح لابوك وامك. الولد اللي كان في وسط اصحابه وكان سخريه وبعت لي يعني الامر دوت، كان في وسط اصحابه كبار شباب في جامعه واللي مخلصين وبيشتغلوا، وامه بتتصل، قام جري. طب يا ابني اشرب، قال مش شارب، اكيد امك محتاجه حاجه، قام جري علشان يعملوا. واصحابه بقى يتريقوا، لا ده ما تتريقوش، ده انتوا التريقوا اضحكوا على نفسكم، انتوا اللي احزنوا على نفسكم. قوم فز، شوف ابوك وامك عاوز ايه. لما بنقول لما تبقى في صلاه نفل وامك تنادي عليك اطلع من الصلاه نفل، وده ديك فين؟ اديك بايدين ايدين ربنا بقى اهو، النفل اطلع منه، ولو فرض كبر عشان هي تسمع ان انت في الصلاه. ساعدهم في امور البيت، وساعديهم يا بنتي في امور البيت. كبرت اللي بتبقى رجليها مش قادره، ولا ركبها ومش قادره توطي ولا تعمل كذا، ساعدي امك، ساعدي امك يا بنتي، وساعد ايه ابوك يا ابني في المجايب، وساعدهم في البيت. شوف ابوك بيعمل ايه ولا بيشيل ايه، شيل بداله، مش تبقوا قاعدين مقنتخين والرجل على الرجل وهم قاعدين هاخد ايه ده. اتعلموا اللي انا بقوله لكم ده، والله لحطها في اعناقكم يوم القيامه. من ضمن الوصايا ليكم، اتحكم يا ابني في مستوى صوتك، اخفض صوتك واخفضي صوتك وانت بتكلمي امك وابوكي، ولما تتضايق ولا تتنرفز ولا تغضب وطي صوتك. لابوك رايح السوق ولا رايح يشتري حاجه ولا بتاع، روح مع ابوك شيل لك اكياس، شيل لك اكياس عن امك، وما تبقاش هي شايله وماشيه وانت ماشي كده، مش عايزه اقول اللفظ والله ما عايزه اقول وبهدل الدنيا يعني، وتبقى ماشي كده ايه ده ايه ده ابو شنب ده اللي ماشي وسايب امه ولا سايب ابوه يشيل. من الوصايا ما تتشجرش ولا تتخانق مع اخواتك، ده بيحزن ابوك وامك، ما تتخانقش معاهم برا، مش عشان اخوك ما لازم الطعه بالقلم علشان يفهم ويعرف، لا ما تتعملش عشان خاطر ابوك وامك بيحزنوا، ها تمام. ما تبخلش بمالك، ما تبخلش بمالك، انت ومالك لابيك، اوعى تبخل بمالك. لما بيجي شاب من الشباب، كويس يعني ذكرني بصوته عشان افتكر، يجي شاب من الشباب يعني بيشتغل ويصرف على اهله ويعطي اهله ويساعد اهله، ويقول لي كلمه والله لا انساها، علشان ينجوني ويخلوني مش عارفه في مكانه معينه او يصفروني او كذا، خدوا باعوا كل اللي وراهم واللي حيلتهم علشان ينجوني من الامر، وانا ده فرض علي، انا ببعت لهم فلوس عشان هو كذا. قلت له والله لا ربنا لا يكرمك وتشوف كرم ربنا ليك يا ابني انت واللي زيك في الدنيا قبل الاخره، لكن تتوفي على وش امك وانت وتلطش امك بالقلم وتعمل ايه ده ايه ده. الوصايا اللي انا كتبتها وقلتها النهارده اكتبوها، وعيدوا الحلقه تاني واسمعوا الكلام اللي انا قلته النهارده تاني واكتبوه ونفذوه. بر ابوك وامك سبب دخول الجنه، الباب الاوسط في الجنه ابوك وامك وبرهم. عيب سيئه الخلق بتعمل كذا، بالراحه نفهم وبالراحه، لكن باللي احنا وصلنا له ده ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح الحال، ويبقى الاولاد النهارده والبنات اللي يسمعوني ينفذوا ويروحوا النهارده وبعد الحلقه دلوقتي الله اعلم هموت امتى، يجروا على ايد ابوهم وامهم يبوسوها، واللي بعيد يتصل بابوه وامه يدعوا لي ادعوا لي وانا بحبكم، انتوا جزاكم الله خيرا، انتوا ربنا يكرمكم على اللي عملتوه معايا، انتوا ربنا كذا، والله ربنا ما هيضيع تعبكم، وان شاء الله ربنا هيكرمني. كل واحد النهارده بعد الحلقه دلوقتي حالا اتصل بابوه وامه يعمل كده. ان شاء الله ناخد فاصل قصير وناخد الاسئله بتاعتكم اللي على اللايف واتصالاتكم، فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم ناخد كده الاسئله اللي على اللايف. شيماء صالح بتقول السلام عليكم دكتوره، بنتي كل ما حد يكلمها بتبكي، شخصيتها ضعيفه جدا، بتخاف من كل حاجة، نفسي تبقى لها شخصية. هي ست سنين وبتبكي، لازم أعرف سبب البكاء. قال سبب البكاء لفت للنظر، ركزوا معايا عشان الكلام ده بيتعاد وأنا ما بزهقش، نعيد الكلام ونكرره. هل بتلفت نظر لأن كنتوا مثلا مشغولين عنها وما فيش اهتمام بيها فبتلفت النظر بالبكاء؟ هل هي عندها خوف من الآخر، حصل موقف مثلا فارتبط معاها بشرط، برابط شرطي مثلا، أو صورة ذهنية معينة أن اللي بيكلمها دوت بيزعق أو بيضرب أو بيعمل حاجة فهي خافت؟ لازم ابقى عارفه سبب بنتي بتخاف ليه وبتعيط ليه. هل هي مواجهه الاخرين الاغراب ولا كل الاخرين بره البيت والاسره؟ ها، يبقى ابتدي اعلم بنتي المهارات الاجتماعيه، وابتدي اعلم ازاي انها تتكلم داخله في مكان، ما بقولهاش بنتي لا اتكلم انا فلانه وانت مين، خليها هي تقول، خليها هي اللي تسلم، خليها هي اللي تطلب. روحي اطلبي منها وانت في مكان مثلا عازمينهم بره ولا في مكان ولا خارجه بيهم في اي بتاع، روحي قولي لها وانت واقفه جنبيها اطلبي من عمه كذا، قولي كذا، بحيث ان انا اعودها وانا جنبيها الاول ما تخافش، وبعد كده هي تبتدي ان هي تحاكي وتتعامل مع نفسها. محتاجه مهارات اجتماعيه، محتاجه ان انا اعرف السبب عشان امنع الامر ده حبه بحبه كده. مش معنى البكاء كده، ممكن تكون هيبه بس من الناس او لسبب ايا كان السبب اللي هي بقت تخاف مني وعندها الرهاب او الرهبه ديت من الناس، بكسر الحاجز وبالتعويض وانت معاها في الاول، وبعدين بسحب نفسي بشويه بشويه، هي بعد كده ان شاء الله تبقى كويسه يعني. ماشي، بالقرآن ناحية بتقول اتواصل معاكي، الرقم موجود على الشاشة تبعته او تتصلوا. اماني بتقول جزاكم الله خيرا على الارشاد والتوجيه، ممكن اعرف مواعيد الاعاده للبرنامج على شاشه قناه وطن؟ بصوا يا جماعه، احنا حد وثلاث وجمعه ده بالبث المباشر الساعه 4 بتوقيت القاهره على قناه وطن، تردد مش فاكره قناه وطن تردد كام، يبقى هم يقولوا لي. المفروض الاعاده اللي هو بقى سبت واثنين واربع الساعه 10 بتوقيت القاهره، الساعه 10 صباحا بتوقيت القاهره. معنا اتصال، طيب ناخد اتصال ونرجع ناخد الأسئلة بتاعتكم تاني. آية من المنصورة، السلام عليكم يا آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا آية. والله يا دكتورة أنا كنت متصلة بس أشكرك جدا جدا جدا جدا، أنا يعني كنت زعلانة، يعني كنت مقصرة قوي قوي في حق أبي وأمي، ولما سمعتش والله اتغيرت خالص خالص خالص ساعتها بثواني. أنا والله كنت هبكي وأنا لسه فاتحة التلفزيون لقيتي بتقولي هنكلم الأولاد على البر بالأب والأم، يعني يا سبحان الله بجد جزاكم الله خير وربنا يجعلك ميزان حسناتك يا رب. الله يكرمك يا آية ويجعلك من البارين دايما، ويعني دي مكالمة جميلة محفزة، المكالمات الإيجابية دي جميل، ربنا يكرمك ويجعلك من البارين بأهلك اللهم آمين. ها عندك سؤال ولا كده خلاص؟ ربنا يبارك فيك يا رب والله ويجعلك ميزان حسناتك، بجد جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. الله يكرمك وإياك يا آية حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. معنا اتصال ولا ناخد أسئلة من الجميلة اللي معانا؟ نلحق قبل ما يردوا علينا بسرعة ناخد أسئلة. يلا بينا. السلام عليكم يا دكتورة، لو شفتي ناس بتتكلم بالحق يراد به باطل المفروض تعملي ايه؟ ده سؤال عايز 10 حلقات. انه حق وتقصدي انهي مجال؟ ويقصده بالحق يراد به باطل لتدليس الناس ولا لايه بالظبط؟ لما تكون الام طب نتكلم على الام، لما تكون الام اكتر واحدة فاهمة بنتها غلط بتتعامل معاها كأنها عدوتها، دي الشبهات اللي كنا هنجاوب عليها الحلقه الجايه، بس خلينا نقول وربنا بيأمرنا ببر الوالدين، احنا ازاي نتعامل المعامله ديت وهم بيعاملونا كده، مبهدله اختي الصغيره، واحنا محتاجين اب يقف في ظهرنا وام بتسمع لنا. لما امك تحملي كل ذنوب اخواتك، انا عايزه اقول لكم ان دي من الاخطاء ان شاء الله هنعالجها، امك بتحملك كل ذنوب اخواتك، بتحملك فشلها هي شخصيا، عيب الكلمه دي، عيب الكلمه كده لما اقول فشلها هي شخصيا في تربيه اخواتك، المفروض عايشي ازاي؟ تعيش ازاي؟ هقولك. طيب يعني كل دي متدبسة كل دي، ولما تكوني في بيئة أهلك الشتايم عندهم كلمات زي ورسمة صورة من اللي هي الصور الوحشة اللي هو الأموشنات الوحشة دي، شيء عادي ومقبول، وهل هتسمعيها؟ بيشتمهم، مش عفة اللسان، كذا كذا كذا كذا. طب خليني، بيتهموني ان انا بستعر منهم وبيتهموني كذا كذا. طيب خليني اجاوب على كلمتين انت قلتيهم. مامتك بتعاملك معاملة مش كويسة، وبتحملك ذنوب اخواتك واخطائهم، وبتشتم شتايم وحشة. احنا مأمورين بالبر، تمام؟ طب هم مش بيعاملونا ببر، هم يحاسبوا، هم اللي عليهم، هم الرعية اللي ربنا صرعهم عليها، هم أدوش حق الرعية دي، هم يحاسبوا عليها. طيب هم علشان بيسيئوا فأنا أسيء؟ لا. طب هم علشان بيعملوا وبيشتموا وبيبهدلوا أنا أسيء واشتم لا لا. حتى لو أساء الأب والأم في المعاملة بالحسنة. أنا أعرف ولد وشاب، يعني شاب يعني كان تانية جامعة، والولد كانوا جايبيننا في نحضر يعني مشكلة وحلها وكده، وبعدين الولد جه قال كلمة فالأب اتنرفز، قام جاي قال لهم، وقام جاي موقف الولد تمام كده، وقام قاعد يضرب الولد عامل كده، واحنا قايمين بقى نقوم ونحش وبتاع، والولد عامل كده. الأب لما شاف ابنه كده قال له أنا مش عايز أضربك ومش عايز كذا وكذا، قام جاي حاضن ابنه ومعيط. حتى لو الأب والأم بيسيئوا ليك كابن او كبنت، وانت عارفه صح، عارفه الصح، وعارفه ان ده كذا، وعارفه ان الاسلوب، بقول لهم بالراحه وبفهمهم بالراحه، ده كذا يا امي، وده كذا، وده كذا. هم تربيتهم ما شافوش، وهم البيئه اللي نشأوا فيها والموروثات وكل الحاجات دي بيجيبوها علينا، ومهد منا وكذا وكذا، هم عاقوكم والله. بس مش معنى كده مبرر ليك انت كاب كابن او كبنت ان انت تعيق ابوك وامك. انت عارف وقف، طب سلام عليكم، طب الله يصلح حالكم، طب كذا، طب جزاكم الله خير، طيب كذا. بس حط الامر بحيث الغلط اللي هم يتحاسبوا عليه. طب الاثر النفسي ليه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى. انا بلوم، واحنا عاملين حلقات للتربيه نلوم فيها الاب والام على كل كلمه سلبيه غرسوها في قلب اولادهم، ولا قالوها، ولا معامله غلط، ولا ضربه، ولا شتيمه، ولا مجرد حتى حركه كده. واحد بيقول كان دايما يعملوا لي كده، وكان دايما مش عارفه يعملوا ايه عشان انا بتهته، وكان دايما هت هت هت عشان بسس مش عارفه في لساني. مش ناسي الابو وامه حاجه زي كده، ونقول ان ده جهل في التربيه. بس لا، ده ما انا عارف الصح ما اديهوش مبرر. بيتهموني ان انا كذا وبيحملوني الاخطاء، اقول لهم لا، انا هي كل واحد، كل عيل يتحمل نتيجه عمله. انا ليا واحد اتنين تلاته وحددوا، واحنا في التربيه بنقول كل واحد له مهام في البيت، حددوها ارجوكم عشان ما نروحش اللي مش عارفه فين، وما نقعدش في دايره ايه بقى، اصل انا بتحمل غلط اخويا وغلط اخويا، اصل انا الكبير اللي شايل، ولا الوسطاني يا عين اللي الكبير مش عارف عمل في ايه فالوسطاني معاه، اللي الصغيرين بيتحاسبوا فالوسطاني معاهم، يعني الوسطاني ده ضايع ما بين الكبير وما بين الصغير. حتى لو هي بتشتم، حتى لو هي كذا، احنا لسه بنقول والله ما جزيتيه، سلام يا امي، الله يكرمك، الله يعف لسانك، الله يا رب يرزقنا حسن الكلام والطيب وكذا، استغفر الله، مش عايزه اسمع كده، طب الله يهديكي. هي ذات نفسها هتتحمل، مش هتقول. وشفنا بيوت كتيره جدا جدا، يعني الناس بتوع الستينيات واللي كانوا لسه عايشين، وشفنا بيوت الستينيات دي الناس يعني الفاظ غير عاديه الفاظ غير عاديه خالص، وتشتم بيها البنات وتشتم، وتيجي البنت منهاره في قلب المكان اللي احنا فيه ولا في قلب المسجد، تيجي تقول امي بتقول كذا، امي بتشتم كذا، ونروح نكلم الام، لكن بصلاح البنت وبحدها في الامر انها لا كذا ولا ترد وتبين السياق فيه، خلاص خلاص، فده مش مبرر. لكن ان شاء الله انا هعمل حلقه، صدقوني انا هعمل حلقه عن الاخطاء حتى اللفظيه اللي بتتقال من ضمن الاب والام او المربي او المدرس، وازاي يبقى اثرها السلبي على الاولاد في مرحله الطفوله المتوسطه والمبكره والمراهقه المبكره. الكارثه دي كارثه ما بتروحش، ما بينسوش، بس ده مش مبرر. انا ما بتكلميني وتبعتي لي سؤال زي ده، انا وظيفتي ويعني املي ان الله سبحانه وتعالى يفتح لي قلبك كده، ما تقبليش الإساءة بالإساءة، بالإحسان. ما تقبليش الإساءة بالإساءة. سيدنا أبو بكر كان له لفتة جميلة قوي قوي قوي في موضوع الهجرة. راح سبحان الله أبوه كان كفيف، فقال للبنت أسماء لما يأتي جدك، لما يجي الجد ويجي ويسألك ماذا ترك لكم أبوكم ما يحسنهوش؟ فكان يديها كيس وحطت فيه إيه؟ طوب. وقفلته وقالت له إيه؟ قالت له شوف سايب لنا قد إيه؟ حتى لا يحزن أبوه. والأم اللي كانت لسه مشركة وما كانتش تؤمن بالله وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، أحسني إليها وطاعيها في كل حاجة إلا أن تأمرك بمعصية بس. فدام ما فيش كده يبقى سمعا وطاعة، واجب وادعو الله سبحانه وتعالى بصلاحك أنت كبنت، هم ربنا وهي هتتحرج وهتتكسف، أنا باخد منها أصل هي اللي بتقول كذا، طب بس ما هي ما بتحبش أن كده، حبة بحبة وبالدعاء، ولعله ابتلاء الله سبحانه وتعالى يختبرك فيه وشوف هتنجحي ولا لا، وشوف هتعملي ايه، ويسمعك حلقة زي حلقتنا ديت عشان تعرفي بس تتصرفي ازاي. تمام. يعني معانا اتصال، معانا ام عبد الله من المنصورة. السلام عليكم يا ام عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يبارك في عمرك ويجازيك خير على الحلقة دي بصراحة. الله يبارك. بس انا عايزة اقول لحضرتك حدود انت ومالك لأبيك. حدود ايه؟ وبعدين انت ومالك لأبيك. حاضر. والملكية الخاصة للابن، يعني هو الابن بر وبيجي لابوه بيعمل له كل اللي هو عايزه. بس الاب مثلا يعني بيفتح دولاب الابن، بيفتح يعني فلوس الابن، الحاجات الخاصه بيه، وبياخد منها رغم ان هو مش محتاج. والابن قايم بكل بر بيه. فانا عايز اعرف يعني تفسير الموضوع ده. حاضر هقول لك. ربنا يبارك فيك يا ام عبد الله ويكرمك ويجعلك دايما حريصه على الخير. بصوا يا جماعه، انا كنت اتكلمت قبل كده في موضوع انت ومالك لابيك في حلقات بيوت منوره الموسم الاول، هعيد لكم حته كده مختصره منها. احنا كنا هنجاوب على الشبهات الخاصه بموضوع البر والشتايم والرد الحلقه، لكن انتم ما شاء الله اسئلتكم بتخلونا نتطرق للمحاور دي. انت ومالك لابيك، ابويا مش محتاج وابنه بيعطيه، والاب مش محتاج والابن بيعطيه. طب الابن قادر؟ طيب هل مأثر في طلبات البيت الأساسية؟ لا مش مأثر، بس كتير يعني. طب ما نحوش يعني، طب ما نعمل مشروع. طب تمام. الفلوس اللي الأب بياخدها بيعمل بيها معصية؟ لا. طيب بيصرفها فين؟ بيحوشها. طيب بيعطيها بيفرقها على أحفاده وكذا وكذا ومش عارفة إيه وكذا. طب بيفرح يعني ما بيعمل كده؟ فهو بيعملها بالنية دي، جميل. لكن بياخدها بيعمل بيها معصية؟ لا. طب بياخدها بيعمل كده، بس هو مسؤول عنه، أنا كابن مسؤول عن أبي في مصاريفهم وفي أكلهم وفي شربهم. أنت ومالك لأبيك. ما ينفعش يقولك ده أنا أجي أطلع من زكاة المال لأبويا وأمي وأختي، عيب عيب ما يصحش. طيب أنا أطلع مش عارفة أو من الصدقات، عيب. طب أمال إيه؟ لا أنت كفيهم، أوعى تخلي أبوك ياخد من بره، أوعى تخليهم. ما هو راجل مسرف يعني، انا عايزه بس اعرف معيار الاسراف في الامر ده. هل هو مش عايزه الزوجات يزعلوا، علشان عارفه ان الامر ده ايه يعني هاسس، بس ما تزعليش. هو الامر اللي بياخده ده انت شايفاه كماليات؟ طيب كماليات بالنسبه لمستوى المعيشه العادي ولا كماليات بالنسبه للاب؟ اصل هو كان متعود ان هو مدير، وكان متعود انه بيعطي لاحفاده، وكان متعود ان هو بياكل بشكل معين، فما نزلوش نبكوا ثواب لما يكبر. طيب ايه حدود؟ ادم مش مقصر الزوج لا في طلبات اللي هو الاصل اللي في البيت، في اكلك وفي مشربك وملبسك واولادك وحالكم، يعطي. والله اسمعوا، والله وانا بحلف بالله ما في امر اتصرف على الاب والام من ابنهم واللي هو حماكي او حماتك ما اتصرف عليهم امر ولا طلعت امر الا دفع عنكم بيها بلاء، او ربنا رفع بيها مصيبه، او مكرمه جت لاولادك ولعيالك والكذا، وتقولي والله كانت البركه في بيتنا طول ما حماكي كان موجود، كان البركه في بيتنا طول ما حماتي كانت موجوده. هو كده، هو كده. دي السنن، اعطي ولا تخشى، ادام احنا قادرين. لكن لا، ده حرمنا وعياله ما بيعملوش عشان ما اعرفش ايه، ده واخدنا وعامل كذا ناقص في البيت كذا، انا بروح اشحح. لا، امور البيت ونطلع بيها قدر المستطاع. الاب مش هيجزره يعني ويقول له يا ابني تعالى ما اعرفش ايه، ولا تعالى ولو ما جبت لي، لا يا ابني المستطاع ليك وفرح ابوك. لكن ان احنا نمنعهم ونقهرهم ويحسوا ان هم مذلولين في اخر حياتهم ومش لاقيين، واللي بياخد مش عارفه دواء فين ومش لاقي دواء، عيب عيب ما نوصلش لكده. تمام. فلو انت قادره احتسبي يا بنتي، احتسبي، ما هو فلوس وانا اعتسبي، يعني وحسي زوجك وشجعيه يا ابني هات لابوك كذا واعمل لامك كذا واقطع، يعني مثلا ادي الجزء العشره دي بتاعت ابويا وامي والباقي كذا وكذا، ويخلف عليك الله بالبركه، والله يخلف عليك وعلى بيتكم بالبركه، اللهم امين. ها ناخد اتصال ولا ناخد حاجه عظيمه من اللي معانا؟ ام عبد الله من المنوفيه، السلام عليكم يا ام عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حضرتك الدكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك يا جميل. لو سمحتي بس انا طبعا حضرتك بقالي كتير وسالت حضرتك قبل كده واتصلت على حضرتك وقلت لك ان زوجي في مشاكل ما بيني وبين اهلي وان هو حلف عليا حلفا هو قال لي بدون كفاره يعني للابد ما فيش علاقه بيني وبينه وكده، ان هو لو انا اتصلت على امي او كلمتها حتى لو من وراه او اخواتي او الكلام ده، وانا امي بجانبي يعني بعيد عني وعنها مثلا ما يكملش 100 متر تقريبا، فالمهم يعني انا لا بشوفها ولا هي بتشوفني ولا بكلمها ولا اي حاجه خالص ولا اعرف اي حاجه عنها من قيمه 6 شهور. انا عندي ظروف، ابني صغير بيغسل وتعبان وبيعمل عمليات وكده، فطبعا انا مش قادره بصراحه، مش عارفه اعمل ايه، وكل ما بكلمه في الامر بيقول لي ان هي لازم هي اللي تيجي، وحضرتك برضه قلتي نفس الكلام الحل ان هي تيجي. هي بتتواصل مع، انا ليا سلفتي في الاردن هي بتتواصل معاها، اختي بتتواصل معاها ان والدتي تعبانه جدا من الموضوع دوت. طب هو هو اسمعيني اسمعيني يا ام عبد الله، هو يعني منعك ليه من والدتك؟ هل منعك عشان مثلا كان مجياها بيسبب مشاكل في البيت، كنت مثلا؟ لا هي مش كده الموضوع، مش كان كده الموضوع، ان هو كان اختي لها بنت تزوجت ابن خاله، يعني بنت اختي افتكرت المشكله تمام، فبالظبط كده. فهي طبعا والدتي طيبه جدا، فما ينفعش تقول لبنت اختي ما تجيش هنا، ما ينفعش تقول لاختي لا بلاش. فزوجي طبعا هو وخاله كان بينهم يعني بينهم شراكه وبينهم شغل وبينهم كل حاجه، ضرب خاله والامور اتطورت جدا واهلي ما بيتدخلوش. بصي يا ام عبد الله، هل في امكانيه ان هي تيجي؟ انت ما تروحيش طيب تمام، اديك عشان ما تكسريش. هي مش راضيه، هي حرمت، هي اختي بتقول لفتكتي ان هي حرمت بيتي عمرها ما هتخش نهائيا، هي مش طايقه زوجها. طيب ينفع نتقابل في ارض محايده؟ ينفع تروحي مثلا عند اختك او عند كذا وتقابليها وهو يكون راضي وعارف؟ حرام على اخواتي برضه، محرم هو محرم عليا اخواتي يعني. انا طب نتقابله في كافيه بره، نتقابله في مكان مفتوح بره؟ لا هو لا هو على فكره، انا بقول لحضرتك انا ابني بيخ ما بطلعش بره نهائيا. طب ينفع تيجي لك المستشفى في وقت الغسيل؟ اسمعيني بس عشان يعني نشوف كل البدائل. والله ما في، انا بسافر ابني الغسيل بمصر، في مصر يعني في المنوفيه، بسافر القاهره يوم في ويوم ما فيش، وبياخدني معايا راحه جايه، ما بطلعش في اي مكان نهائيا يعني. هو طب من النوع اللي هو بغيور جدا ما بيفيش، فانا مش عارفه والله، بتحت قوي. طبعا. طب اسمعيني يا ام عبد الله وانا هقول لك. يعني هو زعلان، هو زعلان من موقف ان والدتك عملته والموقف اللي هي عملته، واخد على خاطره وقال لك ما وحلف ايمانات ويمين ما فيش، حاجه اسمها يمين ما فيش كفاره، يعني ان هو انت ما يبقاش في علاقه خاصه بينك وما بينه وتتقطع الامر بينك وما بينه. طيب اولا جزاك الله خيرا انك انت يعني نفذتي كلامه ونفذتي يمينه، لكن انا عايزاكي تطيبي قلبه، يعني تحنيني قلبه على الموضوع ده، قولي له امي وبتوحشني وانا عايزه اشوفها، والامر هي ملهاش ذنب فيه، يعني هو حصل وده نصيب، يعني زواجه فلحت ولا زواجه قريبكوا كان سبب فيها، هي ملهاش ذنب في القصه دي، على حسب ما انا فاكره المشكله اللي انت كنت قايلاها الاول. واتكلمي معاه بالراحه وقولي له انا عارفه ان انت طيب وان انت حنين وان انت عمرك ما كده، بس اسمح لي ولو حتى يعني ازورها اشوفها، يعني احضنها واسلم عليها، يعني قول له انا عارفه ان مش هتمنعني من حاجه زي كده، ان شاء الله حتى ولو نحدد ساعه، حدد لي ساعه اروح واجي، يعني قصري اليمين حبه، قصري كلامه، مش تكسري كلامه لا، بعلمه يعني الامر اللي هو خده مش مهم نعمله كله مره واحده، ولكن ناخد منه اجزاء، يعني مثلا مره ساعه، مره اكلمها في التليفون، مره طيب نتقابله بره، طب اروح عند اختي وامي تيجي، يعني بحيث ان احنا نكسر الامر ده، وشوفي هو هيقول لك ايه. لا تي مصمم بقى وكذا وكذا، شوفي مين قريب الى قلب زوجك او قريب الى عقل زوجك او زوجك حد بيسمع كلامه، واحكي له قولي له انا مش طالبه غير بس ان انا ازور امي، يعني وان هو ما يحرمكيش من حاجه زي كده. أنا عارفة طبعا يعني أن طاعة الزوج واجبة وأن كلامه واجب، وده حتى لو ما قالكيش اطلع ما تطلعيش ولا تخرجي إلا بإذن، كل الكلام ده. لكن العلاقة يا جماعة ما بتبقاش يعني ما بتبقاش واحد زائد واحد كده يساوي قالب طوب يعني. يعني دي علاقات إنسانية، والعلاقات الإنسانية بتبقى مرنة ولازم يبقى فيها مرونة ولازم يبقى فيها سيولة. ما ينفعش يبقى واقفين وهو كده، لو ما ينفعش كده ما ينفعش عيش. يعني بتحس ان انت عايشة وفي قلبك غصة وتعبانة، وصوتك زي ما انت بتقولي كده هين عليك تعيطي، يعني كنت هعيط انا. فهي الفكرة اتكلمي معاه بالراحة واتكلمي معاه باللين وبصوت واطي ومش كذا، وانت ولا تجيبي اي مشكلة ولا تجيبي اي مسببات علشان عقله ما يروحش للي فات. ولو كلمك قولي له انا دلوقتي بقول لك في اللي جاي انا محتاجه ان انا ازورها، وانا كذا في بيتي، وزي ما انت شايفني انا اصيله معاك وكويسه معاك وفي بيتك وسمع وطاعه، وانا سمعت وطاعه بقالي 6 شهور بس امي وحشتني. وشوفي حد زوجك بيسمعه، وتخلي الكلام اللي هو الحد ده يكلم زوجك بحيث ان ايه ان الدنيا يعني تبقى معاه كويسه ويسمع حتى الكلام ده. يعني شوفي كده وادعي يا بنتي، يعني صلي ركعتين طلب حاجه وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح قلب زوجك ليكي، وان ربنا يعني يفتح لك قلبه لما تقولي له الكلام ده. وان شاء الله ابشرك بالخير، يعني ادعي وان شاء الله ربنا يستجيب، وخدي بالاسباب اللي انا قلت لك عليها. يعني وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمنا واياكم، وتبقى الحلقه ديت فعلا يعني في عقل وفي قلب الوصايا اللي احنا قلناها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات